هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. مستمعينا الأعزاء، صباح الخير والسعادة مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وما يطلبه المستمعون. ويسعدني أن أكون معكم اليوم رشا أنور، ومن الهندسة الإذاعية عواد قدر. كل عام وأنتم بكل خير، وهي الآن إلى أولى الأغنيات والإهداءات بمناسبة العيد السعيد. باركوا وهنوا سوا واتمنوا، باركوا وهنوا سوا واتمنوا، كل العالم يبقى سعيد، كل أخوة برا وجوة، كل أخوة برا وجوة، كل فرح وهنا وزغاريد. غنوا معانا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معانا غنوا، قولوا ورايا قولوا. كسر يا رب في أعيادنا وترح فيها البركة وسيب. جانا العيد وجانا العيد، جانا العيد وجانا العيد، جانا العيد وجانا العيد. وتهنئة بالعيد السعيد من ماما نهلة أحمد حسن لابنها الغالي أحمد عبد الناصر السعداني وإخواته رنا وجمانة والحفيدة الغالية سيرين، وعيد سعيد عليكم يا رب. وإهداء آخر بمناسبة العيد السعيد من الأستاذ أحمد إمام مساعد رئيس تحرير الأهرام إلى الأسرة الكريمة الوالدة الحاجة سهام والأولاد عمر وجنى ولارا والزوجة الغالية منى، كما يهنئ شقيقه محمد إمام وزوجته ليلى والأولاد جيلان ويارا، ويهنئ جميع الأهل والأصدقاء وأسرة البرنامج. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وكل عام وأنتم بكل خير. وإهداء آخر بمناسبة العيد السعيد من ماما داليا سمير عبد العظيم إلى الأبناء الأعزاء أدهم وأنس إيهاب أنور والننة وفاء وجده سمير، وإلى الخالة الغالية إيمان والأبناء مراد وياسين أحمد عبد العاطي. وكل سنة وانتو طيبين، وأهلا بالحب وعيدو. أهلا بالحب وعيدو، بالسعد يا رب تعيدو. أهلا بالحب وعيدو، بالسعد يا رب تعيدوا. واتجمعنا في مواعيده ويا شموع الحب يزيدوا. أهلا أهلا بالحب وعيده، وأهلا بأول مفاجأة معنا النهاردة. وما يطلب المستمعون على مدار سنوات وسنوات، كل مستمعينا كانوا بيسمعوا صوت رقيق رائع، هو صوت الأستاذة مشيرة كامل. ويسعدنا أن تكون معنا اليوم على التليفون. صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيبة الأستاذة الكبيرة والإذاعية القديرة مشيرة كامل. صباح الخير يا رشا، كل سنة وانتي طيبة والمستمعين كلهم بخير وجمهورك العزيز بكل خير وسعادة يا رب. صباح الخير وحضرتك بكل خير وسعادة، وكمان في تهاني كمان من الأستاذ معانا عواد قدر بيسلم عليك سلام حار كمان. أنا كمان بسلم عليه جدا وأقول له يا عواد أنت وحشتني خالص، كل سنة وأنت طيب وأسرتك كلها بخير. وأكيد حضرتك وحشة كل مستمعينا، وعايزين حضرتك بقى نرجعك بذكرياتك الجميلة وما يطلب المستمعون. احكي لنا مدام مشيرة حضرتك عن الحلقات اللي حضرتك كنت بتقدميها، وخاصة حلقات العيد. يعني يا رشا انت بترجعيني كده، مثلا اقول لك ايه 40 سنة وزيادة، اكتر من 40 سنة خبر. طبعا ان الحقيقة انا قدمت ما يطلبه المستمعون اواخر السبعينات، يعني يمكن 78 في الحدود دي، 77، وظل معايا بقى لا يعني يمكن قبل تقاعدي بسنتين او حاجة. يعني ذكريات جميلة جدا، وفي حلقات بتبقى خاصة ما تتنسيش ابدا كنت بقدمها. اذكر منها حلقات العيد طبعا، والفرحة والجمال والبهجة، حلقات مثلا ذكرى أم كلثوم، وكنت أستضيف الموسيقار الكبير موسيقار الأجيال عبد الوهاب عشان يتكلم عن أم كلثوم وكذلك عن عبد الحليم في ذكرى. يعني حلقات كده متميزة ومختلفة ولا تنسى طبعا. وصوت حضرتك كمان صوت مميز جدا أستاذة مشيرة كامل، صوت رقيق وقريب جدا للمستمع، وحضرتك يعني خليتي كل الناس تلتف علشان يسألوا ويقولوا احنا عايزين الأغنية الفلانية ويا ترى هي موجودة. احكي لنا عن أطرف المواقف كده خاصة في العيد يا أستاذة مشيرة. الحقيقة في مواقف طبعا طريفة مرت بي، يعني يمكن في واحد كان بيمر بصدمة عاطفية كبيرة قوي وطالب في العيد أغنية حزينة قوي ويقول لي عدت يوم مولدي وحاجات غريبة قوي. فكنت أقعد أكلمه وأقول له يعني ما فيش داعي أن الواحد يتشائم قوي كده، لازم نكون متفائلين وأن الحياة بتسير في كلمتين صغيرين قوي، لأن ده مش برنامج الحقيقة خاص بمشاكل ولا حاجة. وأقول له طب أنا ههدي لك بقى أغنية ظريفة خفيفة هتسعد بيها لما تسمعها، وقدم له أغنية. يعني هل قبل بالأغنية ولا برضو كان مصمم عدت يوم مولدي؟ لا والله طبعا أيامها كانت الجوابات بقى، يعني ما فيش دلوقتي وسائل الاتصال المتعددة، يبعت لي جواب ويقول لي أنا متشكر جدا وأنا سعدت بالأغنية. يعني الحقيقة كان بيبقى فيه تجاوب جميل جدا بيني وبين المستمعين. جميل جدا طبعا. وحضرتك يعني كانت فترة طبعا طويلة، يعني حضرتك رصدتي تغيير ذوق المستمع المصري. ايه رأي حضرتك يعني من السبعينات لحد النهاردة؟ اكيد في تطور كبير وخطير طبعا. اكيد طبعا مفيش كلام. يعني في بدايات تقديم البرنامج كان ذوق الناس لسه مازال يعتمد على الفن الاصيل، أم كلثوم، عبد الوهاب، فريد، وردة، يعني الأغاني الجميلة اللي الواحد اتربى عليها طول العمر. بعد كده بدأت تتفاوت شوية. أنا الحقيقة كنت أحب قوي أن أنا أحافظ على الشكل المحدد للبرنامج بتاعي، وهو تقديم كل ما هو أصيل من الأغنية. يعني مراعاة الذوق العام يعني. أكيد طبعا أكيد، ولكن الحقيقة الأغلبية العظمى كانت بتطلب. بعد كده ابتديت تظهر بقى أجيال، يعني تاخد بقى صفوف متقدمة، مثلا هاني شاكر، محمد الحلو، علي الحجار، محمد ثروت، نادية مصطفى. فبدأت برضو أقدم أغنياتهم، إنما ما كنتش ببعد عن كده، يعني الحاجات الموجات الجديدة اللي كانت بتظهر. ووقتنا الحقيقة كان ممنوع إذاعة أي أغنية من شريط كاسيت، أو ما مرتش على لجنة الإذاعة علشان يسمح لها بإذاعتها. صحيح، يعني حضرتك مش من أنصار الجمهور عايز كده، وعلى هذا بقى يتم إذاعة مش بس أغنيات، ده كمان ذوق بقى في السينما وفي التلفزيون وما إلى طبعاً. ذلك طبعا لا الجمهور عايز كده. احنا كإعلاميين يا رشا لازم نكون بنرتقي بذوق المستمع، ما فيش كلام في ده. اللي عايز حاجة تانية هيلاقيها متوفرة في مكان آخر. صحيح. يعني في كاسيتات، في سيديهات، في أي مكان آخر. لكن الحقيقة الإذاعة طول عمرها كانت تحافظ على الالتزام وما زالت طبعا إلى حد بعيد تحافظ على الالتزام وعلى الأصالة وعلى الكلمة الحلوة واللحن الجميل. أنا كنت برضو كده يعني ماشي على نفس النه. وحضرتك طبعا وحشتينا جدا وحشتي كل الجمهور، وعلشان كده النهاردة حابين بقى حضرتك دائما كنت تقدمي للمستمعين ما يطلبوه. النهاردة حضرتك يا ترى تطلبي إيه في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك أستاذة مشيرة كامل؟ سؤال بقى إن أصعب حاجة اللي أنت طلبتيها مني دي دلوقتي، يعني أنا ممكن أقدم 1000 أغنية، لكن أصعب حاجة في الدنيا إن حد يقول لي اختاري أغنية واحدة، لأن أنا الحقيقة بحب أغنيات كتيرة جدا، مطربين كتير جدا، ملحنين كتير قوي قوي، لهم مكانة خاصة عندي، لكن عشان خاطرك بقى وخاطر الجمهور مستيل حضرتك وثالث يوم العيد عايزين نفرح الناس كده شوية. كانت في أغنية أنا بحبها قوي ضمن أغنيات كتيرة بحبها للموسيقار الراحل فريد الأطرش، اسمها يا حليوة. الله يا حليوة، حلوة قوي قوي عشان العيد بقى، وربنا يحلي الدنيا كلها ويخلي مصر كده دايما قامة مرتفعة يا رب. يا رب كل سنة وحضرتك طيبة ويا حليوة يا حليوة. تهديها لمين يا أستاذة مشيرة؟ شوفي أهديها لكل واحد بيعمل بضمير، كل واحد بيحب عمله اللي بيشتغل فيه، كل جمهوري اللي فعلا أنا يعني وحشني جدا ومتشوقة جدا جدا له، أهديها لك يا رشا أنت وأسرتك الجميلة. أشكرك جدا أستاذة مشيرة، إهداء قيم جدا وعزيز جدا وغالي على قلبي. الله يخليك يا حبيبتي. أهديها لأسرة الإذاعة المصرية الجميلة اللي عشنا أجمل سنوات عمرنا فيها، لكل إنسان عاشق لمصر، وأهديها كمان للأخ العزيز والزميل عواد. نشكرك جدا أستاذة مشيرة كامل، كل سنة وحضرتك يا رب بكل خير وسعادة، وعيد سعيد على حضرتك، ودايما تمتعينا بصوتك الرائع الجميل، صوت شبابي رائع على فكرة، وكل مستمعينا كان خلاص. لا لا لا على فكرة، على فكرة كل اللي بيسمعوا حضرتك دلوقتي أكيد عارفين إن دي مش مجاملة خالص، حضرتك في قمة يعني صوت في قمة لياقته وصوت مشذب ورائع يا أستاذة مشيرة، وعلى فكرة كل اللي بيسمعني عارف إن دي مش مجاملة. أشكرك يا حبيبتي، أنا سعيدة بيكي جدا وسعيدة بالأجيال الجديدة اللي إن شاء الله إن شاء الله تكون كده مبشرة، تقدم لنا حقيقي ما نطمح ونصبو إليه من فن إذاعي وإعلام. بنشكر حضرتك جدا يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة، وبنهدي حضرتك يا حليوة للفنان القدير فريد الأطرش. We'll be right back. عينك شبكتني وعطفت عليا وجتني لما عيونك شبكتني وعطفت عليا وجتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني لما عيونك شبكتني وعطفت عليا وجتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني وسهرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك وسهرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك واحلف بغلاوة مستمعين الأعزاء وما يطلب المستمعون في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وإهداءاتكم الرقيقة بمناسبة العيد السعيد إهداء من دكتورة نشوى الشرقاوي إلى الأم الغالية الحجة أمينة علي والابنة العزيزة سارة مصطفى والأخت الغالية شيرين صبري والأخ العزيز محمد صبري بإيطاليا وابنة العم لمياء الشرقاوي وتهنئة أخرى رقيقة من الأستاذ علاء عبد الرازق ويهدي سلامه وتحياته وأشواقه لأهل الغاليين في خط البحر الأحمر وقصر الشيخ عطية والعوضية والدهرية والقديم والمحطة وعزبة زكي وقصر الترع الجديد ورأس الخليج وجميع الأهل في مركز ومدينة شربين بالكامل كما يرسل تحية خاصة لزوجته الغالية أم رفايدة والأبناء رفايدة وعلي والوالدة الغالية أم علاء متعها الله بالصحة والعافية وإلى جميع الأهل والأصدقاء كما يرسل تهنئة خاصة لأسرة البرنامج والجميع العاملين بالبرنامج العام بنشكر حضرتك جدا أستاذ علاء وبنهديك وكل مستمعينا الأغنية القادمة تلوموني ما ترحموني أحب لوم العواز لما يلوموني وأنا وحبيبي يا عيني حلو الحلاوة أما برا برا على الحلاوة أعزاء. ولسه مع إهداءاتكم وما يطلب المستمعون وأكتر من صديق للبرنامج طلب أغنية للفنان وديع الصافي، منهم محمود جمال الدين وعادل شوقي عمر ومحمد كريم فتحي وعمر سليم أبو اليسر، وإهداء أيضا من الأستاذ محمود إلى زوجته الغالية دودو والأحفاد عمر ولولو، وإهداء آخر من صديق البرنامج الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، وبيهدي الأغنية القادمة لجميع العاملين بشبكة البرنامج العام، بنشكرك جدا، وأيضا بيهديها لجميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون. وكاتب إهداء خاص للطير المسافر الأستاذ ماهر عبد الله ذكي مع أطيب التمنيات بالعودة لأرض الوطن بألف سلامة، وإهداء أيضا إلى محمد عجمي غرياني ونهى وهبة ومروة محمد عجمي غرياني ومحمد علي محفوظ ورجب أبو محمد وعصام ومحمد علي المحلاوي وسمير عبد الحفيظ ومحمد صلاح أبو رفاعي، كما يبعث بالتهنئة للسيد أبو الشمندي والدكتور أيمن شبكة، الدكتور جلال الشاعر، دكتور محمد الطواب ومحمد أبو الخير وعلي طرفاية ومحمود البرعي، أيضا تهنئة لرضا الأزور وإسماعيل الغطاني وعبدالله قرقورة ومحمد عبد الحي ومدحت المدني ويسر ياسين وإبراهيم شوقي حجر، وإلى الصديقات فادية الموجي، إناس عبد الحافظ، فوزية أبو علوان، وهال الشربيني، كواعب البراهمي، ومجدة أوراني وإنجي عنبر، أيضا تهنئة ليلى محمود وإلى جميع أعضاء ما يطلب المستمعون وإلى كل مستمعينا الأغنية القادمة. على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا، على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا، وانا ياللي كنت طبيب الهوا ولأهلي لعشق ببيع الدوا، وانا ياللي كنت طبيب الهوا ولأهلي لعشق ببيع الدوا، من نظرة لقيتني صريع الهوا، من نظرة لقيتني صريع الهوا، يا يا باي يا بوي. لها ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد شفايفه قمر لها ضحكة يا ويلي لون الصهر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر وانا يلي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدواء وانا يلي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدواء من نصر لقيتني صريع الهوى من نصر لقيتني صريع الهوى يا خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها كان حبيبها وغايب بقالي سنة والنهاردة وصل على بختي أنا على يلي كنت طبيب الهوى لأهل عشق ببيع الدواء مستمعينا مع تهاني وأماني الأصدقاء وما يطلبه المستمعون أجمل التهاني القلبية مهداة من عبد الباسط حسبه وزوجته وأولاده فاطمة ومحمد والحفيد مالك إلى الحاج زغلول زيدان بمناسبة الشفاء مع التمنيات له بدوام الصحة والعافية إن شاء الله وإهداء إلى الحاج عبد الحميد حسبه وشريف وأحمد حسبه والحاج ربيع هلال وفوزي صبحي هلال والأستاذ حافظ مبروك والأستاذ أشرف حمزة والأستاذ جمال حلمي وزوجته وحمد لله على السلامة يا حاج زغلول وإهداء من دكتورة أماني الزعائي إلى زوجها العزيز لطفي شوني وبناتها نونا وميمة وأصدقائها أسماء الكاسر محمد عبد العزيز عرفة محمد وشريف أبو الخير وبتهديهم الأغنية القادمة وإهداء آخر من دكتورة إيمان إلى الزوج العزيز محمد سامي وأن نسل شاه محمد سعد وعمر وعلي محمد سامي وإهداء آخر من الأستاذ صلاح محمد يبعث بتهنئة رقيقة للوالد العزيز عميد محمد متمنيا له دوام الصحة والعافية ويرسل تهنئة خاصة لزوجته وفاء والأولاد منى ومحمد وجنى وبيتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم كما يرسل التهاني لأخته صفاء وأخته مروة وكل أولادهم وبيتمنى لهم كل الخير وبيرسل تهنئة أيضا لأسرة البرنامج وبيتمنى لنا النجاح نشكرك جدا يا أستاذ صلاح وأخيرا إهداء خاص من الأستاذ إيهاب الشربيني إلى زوجته الغالية رشا وبيقول لها أنا بهديكي أجمل أغنية رومانسية وأعتقد أن الإهداء الجميل ده أحلى من كل الأغاني وكل الكلمات أستاذ إيهاب وعيد سعيد عليكم يا رب بالحب والسعادة والهنا على عيش الحب وطير يا حمام على عيش الحب الحب قل الأحلام أنا جاي أوام على عيش الحب الحب وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول هنوصل بيتنا سوا عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب فوق كبير من الأصدقاء طلب أغنية للعندليب عبد الحليم حافظ، وتهنئة من ماما دينا الأحمد وعمر وفؤاد وكامل عاصم الدسوقي، وإهداء أيضا من سمير كامل إلى الزوجة الغالية نسرين، ومن الزوج محمد محمود للزوجة أسماء منير، وبيقول لها كل سنة وانت طيبة حبيبتي وعيد سعيد عليك وعلى الأبناء أحمد ويوسف، وبيهديها الأغنية القادمة لعبد الحليم حافظ. أيضا بيهدي الأغنية القادمة للفنان عبد الحليم حافظ محمد سمير أبو المجد للزوجة الغالية دينا، وبيقول لها كل سنة وانت طيبة، وبيهديها أغنية زي الهوى. وتهنئة من جد محمود وتيتا درية للحفيد الغالي أحمد محمد محمود، وتهنئة من بابا محمد وماما أسماء وجد منير وتيتا ميرفت والحفيد الغالي يوسف محمد وخاله محمد وطنط ياسمين وابنة الخال فريدة وعمته رشا، وكل سنة وانت طيب يا أحمد وعقبال 100 سنة. وإهداء خاص بعيد الميلاد السعيد لعمر أيمن من ماما وبابا وأخته لوجي وتيتا وجد وخاله، كل سنة وانت طيب يا عمر وعقبال 100 سنة. وإهداء من ماما نيمو إلى عمرو صلاح الدين الشهير بشيتوس، كل سنة وانت طيب يا عمرو وعقبال 100 سنة. وإهداء آخر من طنط ميرفت وعم وائل إلى كارما وأنس ومهجة محمد حسين وإنجي وميرفت وياسمين وندى أحمد حسين، وإلى أبناء الغالية منى كريم ومحمد وعمر هشام شكري. وإهداء آخر من ماما نادية قطب للأبناء سارة وعلي وإلى زوجها المهندس أحمد منصور وإلى بابا وماما وكل العيلة في اسكندرية. وإهداء آخر إلى الدكتورة مديحة إبراهيم بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأبناء أحمد موسى والابنة الغالية أثنان عثمان، كل سنة وانتوا طيبين وبكل خير وسعادة. والأغنية القادمة لكل اللي بيحتفل بعيد ميلاده مع عيد الأضحى المبارك. جميل عالساحة وتمختار كده بالراحة، انا قدت عنك مع اني حضرت عينك دفاحة، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي، عمرك يا جميل. Happy birthday. ومن أعياد الميلاد إلى الأفراح، إهداء خاص إلى العروسين ميرال أسامة المجدوب وهاشم زايد علي مع أرق الأمنيات بحياة زوجية سعيدة وشهر عسل جميل من طنط فادي أبو شهبة وماما وبابا وجميع الأهل والأصدقاء، ومن بابي أسامة ومامي نيني ودودي وميدو إخواتك. وبيهدوا ميرا وهاشم بمناسبة الزفاف السعيد أغنية محمد حمائي عارفة أحلى حاجة فيك إيه، أما ماما ونانا ونيرمو ورودي وجيسي بيهدوا العروسين أغنية إحنا اثنين احلى حبيبين لليلى مراد. واهداء خاص من بابا حسام وماما ايمان للعروسه الغاليه امل وخطيبها احمد، وتهنئه من اخواتها عمرو وخالد. مبروك مبروك يا حياه قلبي مبروك. وبيهدي الاغنيه القادمه ايضا الاستاذ وائل توفيق الفقي الى جميع طلابه في المرحلتين الاعداديه والثانويه، وبيتمنى لهم النجاح والتوفيق. أيضا بيهدي الأغنية القادمة الأستاذ محمد سعيد إلى المهندسة بسمة عصام سالم بمناسبة الحصول على بكالوريوس الهندسة بتقدير جيد جدا من كلية الهندسة بشبرا. وهذا الإهداء أيضا من خاله محمد سعيد عفيفي والأبناء إسراء ويوسف محمد وطنط أم يوسف ومن تيتا أم محمد ومن خاله أحمد سعيد ومن بابا عصام وماما رضا ومن الإخوات علا وأحمد عصام، أيضا من عم عاطف أمين وطنط لوزة سعيد وآية وأمنية وآلاء وأروى عاطف ومن تيتا أم أحمد سالم ومن الأعمام أحمد وماهر وعلا ومحمود سالم وجميع الأبناء. وإهداء من عمر ومحمد لخالتهم الغالية أسماء مصطفى وأولاد الخالة مصطفى وليلى ونيرة ولوجي محمد مصطفى والجدة الغالية أم معاذ، وإهداء من محمد ومعاذ لباباهم ومامتهم وخالهم أحمد رجب والأولاد هبة الله ومحمد وعمر. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك. وإداء خاص من ماما نعيمة حسن والأخت أماني ديب وزوجها المهندس محمد فكري بأمريكا، ومروان فكري ولارا فكري، ومن الخال علي وزوجته أمل والأبناء محمد وفادي ومازن، ومن الخالات نهلة وزوجها سامي والأولاد علي وغفران ولؤي، ومن الخالة حنان وزوجها سيد والأولاد محمد وخلود ورامين، ومن الخالة نهى وزوجها أيمن عبد العزيز والأولاد إسراء وخطيبها شريف وفرح ومريم، ومن جيهان صلاح وزوجها وأولادها، ومن أهل العريس ماما ليلى وبابا محمد أبو العز والأخ العزيز مظهر أبو العز وزوجته ياسمين والصغير يوسف والأخت نهى أبو العز والحاجة مديحة وأولادها وجميع الأهل بعائلة أبو العز، وإلى كل من العروسين مروة ديب وأحمد أبو العز مع التهنئة بالخطوبة السعيدة وألف مبروك، وحابين يسمعوا أغنية مبروك لرامي عايش. حياة قلبي مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك، الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا، مبروك مبروك الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا، معنا مع أجمل الإهداءات تهنئة للدكتور أحمد الخضرعيطة بمناسبة أداء مناسك الحج، والتهنئة مهداة من الصديق الدكتور السيد الزغاوي والدكتور أحمد اللبان والدكتور محمد علي صالح والدكتور شاكر صبري بمعهد البساتين مركز البحوث الزراعية، وتهنئة أخرى للأستاذ مهيب فخري عمر بمحطة البحوث الزراعية بالسرو، والتهنئة مهداة من الأستاذ محمد السيد عمر والمحاسب سامر راشد ومن الدكتور ياسر الغباشي والدكتور رشدي حسن، وتهنئة أخرى مهداة من الأستاذ ناصر عبيد من مدينة طنطا لكل أصدقائه في العمل وكل مذيع إذاعة البرنامج العام، بنشكرك جدا أستاذ ناصر. وإهداء خاص من هبة الله أحمد رجب، وبتهدي أغنية يا رايحين للنبي الغالي لجدتها ومامتها وباباها وإخواتها عمر ومحمد، وإهداء من عمر ومحمد لخالتهم الغالية أسماء مصطفى وأولاد الخالة مصطفى وليلى ونيرة ولوجي محمد مصطفى والجدة الغالية أم معاذ، وإهداء من محمد ومعاذ لباباهم ومامتهم وخالهم أحمد رجب والأولاد هبة الله ومحمد وعمر. ومعنا إهداء آخر من الأستاذ إسماعيل الغطاني إلى زوجته العزيزة، بيقول لها كل سنة وانت طيبة ودايما معنا يا رب، وبيدي التهنئة أيضا لأخته العزيزة الأستاذة خيرية الغطاني بمناسبة العيد وبمناسبة الترقية، وبيقول لها كل سنة وانت طيبة ومليون مليون مبروك ويا رب دايما متميزة الجائزة ومن نجاح لنجاح. وتهنئة خاصة أيضا من الأستاذ ماهر عبدالله زكي بيهدي كل أسرة البرنامج العام التهنئة، بنشكرك جدا، وبيقدم التهنئة لكل المصريين وخاصة الأهل في محافظة الشرقية، وبيهدي إهداء خاص أيضا للزوجة أم سامح والأبناء سامح وطارق وأسامة ومنة والحفيد معاذ وأم معاذ، وبيبعث بتهنئة أيضا إلى الأصدقاء الأعزاء الأستاذ الفنان عصام المحلاوي وآل المحلاوي. وإهداء أيضا من الأستاذ رجب أبو محمد إلى كل الأهل والأصدقاء بالأقصر، ويخص بالتهنئة الوالد والوالدة والأبناء محمد ومنة ومريم ومنار ورجب، وإلى خالته ليلى محمود وكل الخالات والعمات والجيران، وإلى كل الأصدقاء بالأقصر. وإهداء من الحاجة ليلى للحاجة ميرفت، يا رب ترجعي بألف سلامة، وكل حجاج بيت الله الحرام وكل مستمعينا بنهديكم الأغنية القادمة. قدمت الزميلة رشا أنور ما يطلبه المستمعون.